وذلك بأمره بأن يأمر الناس بالخير وأن يحذرهم من الشر، وبعد أمره بالتزود بالصبر على المصائب والابتلاءات يستطرد لقمان وصاياه الحكيمة التي يحكيها لنا القرآن ليعلمه أدب الداعية إلى الله جل وعلا. فإن الدعوة إلى الله وإن كانت أشرف وظيفة عرفها البشر، لكنها لا يجوز أن تكون من مقومات ومن أسباب الفخر والخيلاء والتكبر على عباد الله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لماذا؟ لأن المنة لله عز وجل وحده، فالمنة ليست لأحد من الدعاة مهما كان هذا الداعية، إنما المنة لله تبارك وتعالى، فهو الهادي من يشاء من عباده إلى سواء السبيل. ولا تصعر خدك للناس، وأصل الصعر أيها الأحباب داء يصيب الإبل في أعناقها فيلوي رؤوسها حتى تفلت عن أعناقها. فهنا شبه الله عز وجل المتكبر على الناس وهو يميل وجهه ويصرف وجهه عنهم بالإبل التي تلوي أعناقها بسبب هذا الداء. وفي ذلك من أسلوب التنفير والتحقير ما قد علمتم. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمل وجهك عنهم تكبرا واستكبارا واستعلاء، فإنما أنت بشر مثلهم، فلا تحقر أحدا ولا تزدري أحدا، فإنما أنت بشر مثلهم، ولا تنظر لنفسك على أنك من أهل الفردوس الأعلى، لا، لا سيما تجاه إخوانك المؤمنين الموحدين. فلقد جعل الله تبارك وتعالى التواضع لهم سببا أو علامة من علامات محبتك لربك ومن علامات محبة ربك لك. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اسمع ماذا قال الله في صفاتهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهم للمؤمنين رحمة وتواضع، وعلى الكافرين عزة ومنعة وغلبة. يقول عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: على المؤمنين أو للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. ولقد أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين بخفض الجناح للمؤمنين، فقال تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بمن دونه؟ بل لقد أثنى الله عز وجل على صحابته الكرام بأنهم أهل تواضع ورحمة فيما بينهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولا تصعر خدك للناس، لا تحقر أحدا ولا تزدر أحدا. فسيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم كانت هذه أخلاقه. كان عليه الصلاة والسلام يخدم أهله في بيته، كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، حتى إن الأمة كانت تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت. وكان صلى الله عليه وسلم يخدم أهله في بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخبز مع أهله، وكان يأكل مع الخادم، وكان يدنو من المساكين ويقرب إليه المساكين، وكان يجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء، كما ورد ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لأجبت أو لقبلت. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه للمؤمنين، كان هين المؤونة حسن الأخلاق، كان بشاشا بساما في وجه كل من لقيه عليه الصلاة والسلام، وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وكان يخفض جناحه للمؤمنين. فكان عليه الصلاة والسلام يتواضع من غير ذلة، كان يتواضع من غير ذلة، وكان ينفق من غير سرف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث ابن مسعود قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار أو من يحرم عليه النار؟ تحرم النار على كل قريب هين لين سهل. كان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه أنه يشهد الجنازة، وأنه يعود المريض ويركب الحمار. فإذا كان هذا أو إذا كانت هذه أخلاق سيد الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل، فما بال أقوام نظروا إلى أنفسهم نظرة إعجاب وغرور؟ ما بال أقوام صعروا خدودهم للناس واستكبروا على عباد الله وتعالوا على خلق الله جل وعلا، فنفخوا صدورهم ولووا أعناقهم وصعروا خدودهم وهم وجهلوا أنهم أرذل الناس وأحقر الناس. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: رأيت عمر الفاروق على رقبته أو على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين ما ينبغي لك هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير طرقوا للأمير. وزل بأبي ذر رضي الله عنه يوما لسانه فعير بلالا بسواده، عيره بلونه، فأقسم على الله عز وجل أن يستلقي في الأرض وأن لا يرفع رأسه حتى يطأ بلال خده. فلم يرفع أبو ذر خده من الأرض حتى وطئ بلال خده برجله. نعم، إنه التواضع لله عز وجل، إنه التواضع لعباد الله خاصة للمؤمنين والموحدين. ولذلك ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. نعم، ولا تصاعر خدك للناس. فيا أيها العالم، إنك عالم بقدر ما من الله عليك به من علم، ويا أيها الغني، إنك غني بقدر ما من الله عليك به من غنى، ويا أيها القوي، إنك قوي بقدر ما من الله عليك به من قوة، ويا أيها الذكي، إنك ذكي بقدر ما من الله عليك به من ذكاء. فاعلم يقينا أن ما وهب إليك إنما هو من نعمة الله عليك، والذي وهب قادر على أن يسلب منك ذلك في لحظة واحدة. فلا تصاعر خدك للناس. ولقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني بشيء منهما عذبته. نعم، كم من أشعث ذي طمرين تقفل في وجهه أبواب الناس لو أقسم على الله لأبره، وكم من رجل ذي حلل تفتح له أبواب الناس لو أقسم على الله ما عبئ به وما نظر إليه. أيها المسلمون، من أراد أن يدخل الجنة ونعيمها وأن ينجو من النار وجحيمها فليطهر قلبه أولا من الكبر، لأن الكبر حائل بينه وبين الجنة، بل إن اليسير والقليل من الكبر سبب في دخول النار وبئس القرار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أي يحب أحدنا أن يكون مظهره لائقا جميلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. الكبر أن تدفع الحق وأن ترفضه وأن ترده إذا دعيت إليه، وأن تغمط الناس أي أن تحتقرهم وأن تزدريهم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأن تحب أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا ومركبك حسنا إذا كان ذلك من باب إظهار نعمة الله عليك، أو إذا كان ذلك من باب تحسين مظهرك، فلا ضرر عليك في ذلك. لكن الكبر رفضك للحق واحتقارك للناس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم أيها الأحباب، لو ترى حال المتكبرين يوم القيامة، لو ترى كيف يحشرهم الله عز وجل وكيف يذلهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق، لو ترى حالهم ومآلهم إذا ما قامت قيامتهم، اسمع ماذا قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام النسائي والترمذي وحسن إسناد الحديث الشيخ الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يحشر الله المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر، أي أمثال النمل. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أي أمثال النمل في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان. سبحان الله، بعدما كانت تغشاهم العزة من كل مكان، اليوم يغشاهم الذل من كل مكان. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان، تعلوهم نار الأنيار، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. والعياذ بالله، هؤلاء الذين استكبروا على عباد الله في الدنيا وتعالوا على خلق الله في الدنيا، يحشرهم الله أمثال النمل يوم القيامة. وزد على ذلك أن الله تعالى يسلط عليهم نار الأنيار، فتغشاهم النار ويغشاهم الذل، فيعطشون فيسقون من ماذا؟ يسقون من عصارة أهل النار، مما يسيل من أجساد أهل النار من الدم والقيح والعياذ بالله. ثم يساقون كما تساق الحيوانات والبهائم، إلى أين؟ إلى سجن الله أعلم بحره، والله أدرى بقعره وفظاعته وهوله. يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، أعاذنا الله وإياكم. بل إن المتكبرين أبغض الناس إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة. المتكبرون أبغض الناس إلى رسول الله، كما روى ذلك الإمام أحمد والترمذي، وصحح الحديث الإمام الألباني بشواهده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام بلا فائدة، والمتشدقون هم الذين يتكلفون الفصاحة في كلامهم للاستعلاء على خلق الله. أما المتفيقهون فلقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال المتكبرون هؤلاء أبغض الخلق إلى رسول الله، وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة وإن كانوا من أمته. ولقد ورد أيضا في صحيح البخاري، بل ورد في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، كل رجل ضخم يتخيل في مشيته مستكبر، هذه العلامات والصفات من أهل النار والعياذ بالله. نعم أيها الأحباب، قال طارق بن شهاب، واسمعوا إلى صفات الصحابة رضي الله عنهم، يقول طارق بن شهاب: لما ذهب الفاروق إلى الشام لفتح بيت المقدس كان معنا أبو عبيدة، فمررنا على مخاضة، المخاضة هي الأرض المطينة المبللة، وكان عمر على ناقته، فنزل رضي الله عنه وخلع خفيه وأمسكهما بيده، ثم خاض المخاضة حافي القدمين، فنظر إليه أبو عبيدة وقال: يا أمير المؤمنين، ليس لك هذا، أو ما لك هذا؟ فوالله لا أحب أن أهل البلد استشرفوا، أي لا أحب أن يراك الرعية وأنت على هذه الحال. فقال عمر: أوه، لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد، أي لأوجعته ضربا. ثم قال: يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم، إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه هي العزة الحقيقية، أن نكون على طاعة الله عز وجل، وأن نكون على سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم. أما أن نتعالى على الناس، نتعالى عليهم بالمعاصي والسيئات، فإن هذا داء عضال والعياذ بالله. ولقد ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة إلى ربهما، فقالت الجنة أو فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. النار هي التي أنطقها الله عز وجل، قالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم. فقضى الله بينهما وقال: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. نعم، المتكبرون أبغض الناس إلى رسول الله وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة، بل إن هذا إذا توفر الإنسان من مقومات الكبر وكان عنده من أسباب الكبر كالغنى والملك والسلطان والجاه والعلم وغير ذلك من مقومات الكبر، أما إذا تكبر العبد بلا سبب وبلا مقوم فإن هذا أشد وأنكى، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، فقير مستكبر. يعني أن الفقر لم يكن رادعا له وزاجرا لطبعه ولأنفته في أن يتواضع للناس، بل هو فقير ومع ذلك يستكبر ويتعالى. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. أيها الأحباب، إن التواضع من صفات المؤمنين الصادقين. هذا أبو بكر رضي الله عنه يتواضع لإخوانه من الصحابة مع أنه أفضل منهم قدرا وشرفا ومالا ودينا. فلقد روى الإمام مسلم من حديث عائذ بن عمرو قال: مر أبو سفيان على صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي في نفر، فقال هؤلاء الثلاثة: والله ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله. فقال أبو بكر لهم: أتقولون ذلك لشيخ قريش وسيدهم؟ فلما عاد إلى النبي أخبره بما قيل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم قد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه بكل تواضع إلى إخوانه وقال: يا إخوته أغضبتكم؟ يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. هؤلاء الرجال يتواضعون لإخوانهم الموحدين مع أنهم أفضل منهم وأشرف منهم قدرا ودينا ونسبا ومالا. نعم، ولكن رجالا منا ليس لهم وزن يذكر، ليس لهم وزن يذكر، يتعالون على الناس ويستكبرون على الناس ويلون أعناقهم تجاه الناس ويصاعرون خدودهم أمام الناس والعياذ بالله، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح ذبابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بل وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه رجل، فمر رجل من الناس فالتفت النبي إلى الرجل الجالس وقال: ما ظنك في هذا؟ قال: هذا يا رسول الله رجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عليه رجل آخر فالتفت للذي كان جالسا بجنبه أو بجانبه فقال: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا يا رسول الله من فقراء المسلمين، حري إن نكح ألا أو إن خطب ألا ينكح، حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. نعم أيها الأحباب، إن المعيار الذي يعير الله به عباده إنما هي تقوى الله، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكبر أيها الأحباب داء عضال خافه العارفون بالله والمراقبون لأنفسهم ولقلوبهم. جلس يوما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، جلسا على جبل المروة في بيت الله الحرام، فتحدث ساعة ثم ولى عبد الله بن عمر، فبقي عبد الله بن عمر بن الخطاب جالسا على جبل المروة يبكي. فجاءه رجل وقال: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمر، زعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. أعاذنا الله وإياكم. من الذي خاف هذا المرض؟ عبد الله بن عمر من أسياد الصحابة ومن كبار رجال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع عبد الله بن عمرو يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. فيا أيها المسلمون، حذاري من هذا الداء العضال، حذاري من الكبر والاستكبار، حذاري من التكبر على عباد الله عز وجل. واعلموا أن من تكبر بجاهه وسلطانه وملكه فليعلم يقينا أن ذلك إلى زوال وأن ذلك إلى فناء. لما حضرت هارون الرشيد الوفاة، هارون الرشيد الذي شوهت صورته وسائل إعلامنا وأظهروه للناس على أنه رجل ليل وأنه رجل خمر ومجون، هارون الرشيد نام على فراش الموت فقال لمن حوله: أنشدكم الله، أريد أن أرى قبري الذي أدفن فيه. فحملوا هارون إلى المقبرة وقالوا: هذا هو القبر الذي ستدفن فيه. فنظر إلى قبره ثم بكى وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ومن صعر وجهه على الناس وتكبر على الناس بسبب الأموال وبسبب المال والمتاع فليعلم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، وليعلم أن كل درهم اكتسبه أو أنفقه فليعلم أن الله سائله عن ذلك في يوم تشيب لهوله الولدان. نعم، ومن تكبر على الناس بسبب حسبه ونسبه وقال: أنا فلان ابن الفلاني، من تكبر على الناس بحسبه فليعلم أن هذا تعزز بغيره، كما قال ابن قدامة رحمه الله، فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، وأن أباه القريب نطفة قذرة، وأن أباه البعيد تراب. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، وإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. ومن تكبر على الناس بقوته وبنيته فليعلم أنه لو آلمه عرق صغير دقيق لعاد أعجز ما كان، ولو أن شوكة دخلت رجله لأعجزته، ولو أن بقة دخلت أذنه لأقلقته. ومن تكبر على الناس بعلمه فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وأن زلة العالم أعظم من زلة الجاهل والعياذ بالله، كما روى ذلك الإمام ابن ماجه في سننه، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ومن تكبرت على أخواتها بجمالها ورشاقتها فلتنظر إلى ما يخرج من بطنها من النجاسات، ولتعلم يقينا أن جمالها ورشاقتها مآله الدود والتراب. فلا تتكبري يا أمة الله على أخواتك بجمالك. نعم أيها الأحباب، لهذا كله يقول لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس. فيا أيها الآباء والأمهات، ربوا أبناءكم على التواضع منذ صغر سنهم، علموهم توقير الكبير واحترامه، وعلموهم الرحمة بالصغير وعدم احتقاره. نعم، بذلك ينشأ الجيل عالي الأخلاق، بذلك ينشأ الجيل عالي الأخلاق كريم السجايا وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تصاهر خدك للناس، أسأل الله عز وجل الذي حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا وأن يخلقنا وأن يؤدبنا بآداب القرآن والسنة المطهرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.